إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان ووهبه القدرة على التطوير والاختراع، وهيأ له ما في الأرض، ويسر له ما في الحياة، ومن ذلك وسائل الاتصال الحديثة التي قربت البعيد واختصرت المسافات والأزمنة ويسرت الأعمال والقيام بصلة الأرحام. إنها وسائل عظيمة يحملها الإنسان بين يديه ويحملها الناس في أيديهم وجيوبهم، تتصل بها للناس ويتصلون بك، ترسل لهم ويرسلون لك. إنها حواسيب في الأيدي والجيوب. عباد الله، ومثل هذه النعم ينبغي أن تستثمر في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما أباحه الله لنا، ونظراً لشمولية الإسلام وشريعته، فإنه لاستخدام الجوال آداب وأحكام ونواهي. فهذا الدين لا يقتصر على المسجد كما يقول العلمانيون، بل هو دين وحياة لا ينفصل عنها أبداً، وهو دين يصلح لكل زمان ومكان. أيها المسلمون، من آداب استخدام الجوال مراعاة أحوال الناس وعدم إقلاق راحتهم، فقد يكون مريضاً أو صاحب حاجة أو مستعجل أو مشغول، أو امرأة ترضع ابنها مشغولة بزوجها أو بيتها، أو لديها أطفال وبيت. لذا يجب علينا استشعار قول الله سبحانه وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وهو أدب رباني يحمل الإنسان والمسلم على حسن الظن بصاحب الهاتف. إذا اتصلت ولم يستقبل مكالمتك، أو قطع عليك الخط والرنين، أو رفض استقبال مكالمتك، تذكر قول الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنت كمن يطرق الباب فلم يفتح لك. أما إذا كان المتصل عليه هاربا من حق، لا يجوز له أن يتهرب من دين أو حقوق العباد. ومن الآداب أيضاً أن لا يزعج الآخرين بالاتصال وهو لا يعرفهم. يجب عليه معرفة رقم المتصل، وإذا اتصل بالخطأ يعتذر، وإذا اتصل يذكر حاجته. فكثير من الشباب يراسل النساء والفتيات ويتصل بهن بهدف ربط علاقة بهن واستدراجهن، وهذه من الخسة والنذالة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهؤلاء يحتملون إثما مبينا بإيذائهم المؤمنين والمؤمنات. ومن الآداب أيضاً في الاتصال أن تعرف بنفسك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قارقا فقال من ذا؟ قال أنا. قال صلى الله عليه وسلم أنا أنا أنا، كأنه كرهها، متفق عليه. كذلك لا يجوز إحراج المتصل وإرسال رسائل دون التعريف بنفسه. ما تذكرني؟ أنا صديقك القديم قبل 20 سنة، سبحان الله، هو لا يذكر الأسبوع الماضي ماذا حصل، وأنت أخذت رقمه، ينبغي أن تعرف بنفسك، أنا فلان، كيف حالك يا فلان؟ أما أن تحرج المتصل وترسل له رسائل دون أن تعرف بنفسك فهذا لا يجوز، إلا في حالة إن كنت تريد أن تستفتي عالماً فتذكر سؤالك وهو يذكر لك فتوته. كذلك من الآداب ألا يتحدث دون حاجة، فلا يضيع الأوقات في الهاتف، فقد أصبحت البرامج تضيع أوقات المسلمين كالواتس والتليجرام وغيرها موجودة في الهاتف. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه البخاري رحمه الله. ومن الآداب خفض الصوت بقدر الحاجة، فالله أرشدنا بقوله واغضض من صوتك، أي لا ترفع صوتك، خاصة في أماكن كالمساجد والمستشفيات والمرأة في السوق، تسمع بعض النساء يتكلمن كأنها تتكلم في غرفة نومها، أو في المطعم بجوارك عائلة تتحدث، سبحان الله، الصوت مرفوع جدا. أين قوله سبحانه وتعالى واغضض من صوتك؟ أو قول الله سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن الآداب ألا تصور أحد إلا بإذنه، وهذه والله آفة، هياط وحب التتبع للعورات مهولة. وبكل أسف حينما جاء الخسة التكفيري وفجر بالقرب المسجد النبوي، قام بعض الجاهلين فصور رجال الأمن هم مقتولين، أما يستحون من الله؟ هذه الصورة تصل إلى أمه وإلى زوجته وإلى ابنه، من قال لك أنه يجوز؟ وبعض الناس يصور في الحوادث عوائل مغطاة، أما تستحون؟ أما تستحي يا هذا تصور بهذه الطريقة؟ حتى في الدول الغربية توجد قوانين تجرم من يصور بغير استئذان، وبعضهم ينشر صوراً خليعة في الواتس أو في تويتر ففيها إشاعة للفاحشة. والله سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، رواه الترمذي. كذلك لا يجوز التجسس بتسجيل المكالمة بينك وبين الآخرين، فقد يتصل البعض فيستدرج الآخر في كلام فيوقعه ثم يقول هذه المكالمة مسجلة، بأي حق سجلتها؟ بأي حق سجلتها؟ أو يذهب إلى مسؤول من المسؤولين وقد شغل الكاميرا ثم يستفزه ثم يأخذ ويعطي معه، وهذا كان مسؤول رجل بشر يخطئ ويصيب، فأول حينما يعصب ينشر المقطع فضيحة لذلك المسؤول. من قال أن هذا يجوز؟ أين الستر؟ أين الستر؟ تتبع العورات والتجسس لا يجوز. كذلك يتصل بعض الشباب من هؤلاء السرابيط، عفوا على الكلمة هذه، بالبنات ثم يستدرجها في الكلام، فإذا ما كانت سايرته بكلمة أو بمكالمة سجل تلك المكالمة وبدأ في سلسلة الابتزاز مع أهلها أو أحياناً مع زوجها. كذلك أيها المسلمون، لا يجوز فتح السماعة الخارجية ليسمع المكالمة من حولك إلا بعد أن تستأذنه، إلا بعد أن تستأذنه. أنا سأشغل السماعة عشان يسمع فلان، وشغل السماعة عشان يسمعوك. أما أنك تشغل السماعة من البداية هذا لا يجوز، هذا سوء أدب. كذلك من الآداب إضافة الآخرين وفتح الجروبات بالواتس، لا يجوز أن تضيف أحد إلا بعد أن تستأذن، إلا بعد أن تستأذن. أما تفتح الجروب وتضيف فلان وعلان من أهل العلم والمسؤولين ومن العامة والدهماء فتحرج أحدهم فينسحب، وربما يكون مشغول، ربما لا يريد هذه الجروبات، وربما هو يخرج من الجروب، فعندها أنت تغضب وتنزعج. أصلاً أنت مخطئ حينما أضفته دون أن تستأذنه. كذلك من المحرمات التي انتشرت بسبب هذا الجوال أكل أموال الناس بالباطل بالإعلانات التي تروج لها، مبروك كسبت 50,000 أو كسبت سيارة، أو فلان شغل 1,000 ريال وكسب 200,000، أو شركات تروج لمنتجات غير صحيحة كصفايات المياه أو دورات علم الطاقة، العلاج بالطاقة والميكروبيوتيك، كلها من الدجل التي غير معتمدة عند منظمة الصحة العالمية. فلا يجوز استعمال الجوال ونشر هذه الإعلانات. كذلك لا يجوز استعمال الجوال في قيادة السيارة، فقد أثبتت الإحصائية الأخيرة عندنا أن نسبة كبيرة من حوادث السيارات كانت بسبب استعمال الجوال، وهذا مشاهد تجده يترنح وسط الشارع لأنه صاحب ذهنين، ذهن في نصف ذهن أو ربع ذهن في القيادة، وبقية الذهن ينظر إلى الواتس ويقرأ أو ربما يشاهد مقطعا. فلا يجوز إذا تسببت في حادث أنت آثم، أنت آثم، ولو تكسرت سيارتك أنت آثم، لأنك دخلت في باب الإسراف وباب التبذير وإضاعة المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من المخالفات الشرعية التي يستخدمها الناس إضافة النغمات وعدم إغلاق الجوال وقت الصلوات في المساجد. مؤسف حينما تصلي وتسجد وتسمع صفافير الواتس. وقد تكلم أهل العلم وتكلم الوعاظ وحذر الأئمة، ولكن البعض لا يريد أن يفهم أصلاً بكل أسف. كذلك لا يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل الأجنبي فوق حاجتها فترخم صوتها وتطول معه الكلام، بل تتحدث بقدر الحاجة. فكثير من الناس يفتن بصوت المرأة ثم تبدأ الخطوة الثانية في مغازلتها. فالتوسع في الكلام مع الرجل الأجنبي لا يجوز. كذلك لا يجوز وضع الآيات كنغمات أو بصوت القراء أو الأذان، فربما تدخل بهذا الجوال إلى الحمام، أو تقطع القرآن حينما ترد سريعاً، وهذا فيه امتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى وللآيات الكريمة. كذلك لا يجوز وضع النساء صورهن في الواتس كصورة رمزية، أو في تويتر صورة امرأة متبرجة وإن كانت لغيرها، أو ما أكثر ما من تصور في السناب شات في الإنستغرام. مصائب تروى لي، أنا الحمد لله لم أرها، مصائب تروى لي بسبب تصوير البنات لأنفسهن وانفلاتهن من الشريعة. كذلك استعمال الجوال في الطلاق، البعض من الحمقى يطلق زوجته برسالة ثم يقول لم أكن أقصد. القلم والرسالة حكمها حكم اللفظ، فلا تستعمل الجوال وأنت غضبان. وأنا نصيحة أنصحكم إياها من خلال تجربة عاينتها وعشتها، لا تعالجوا مشاكلكم الزوجية برسائل، لا تعالج مشاكلك الزوجية برسائل. إما تواجه زوجتك وتتكلم معها وهي تحترمك وتحترمها، وإما اغلق جوالك حتى لو اضطريت تضع بلوك أو تضع حظر لها، فإن الرسائل تحرش بين الزوجين وتكبر المشاكل. ما في مانع تضعها في الحظر مدة يوم أو ساعة أو ساعتين، ثم إذا اصطفيتما ترجعا. أما أنها يتراشق الزوجان بالرسائل، هو يسب وهي تسب، فكأنكم أشعلتم النار في الحياة الزوجية. أنت قلت وأنت قلت، وكل ذلك وقت الغضب، فاتقوا الله في الجوال. كذلك أخيرا أحذر من الألعاب، الألعاب التي في الجوال أو في الآيباد التي انتشرت، بعضها فيها شرك وبعضها فيها نصب وصرف أموال الناس بالباطل، وبعضها خليعة، وبعضها تربي على العنف والقتل، وفيها إدمان ثابت في موقع منظمة الصحة العالمية. فهذه الألعاب باب شر فتح على الناس. كذلك أحذر من نشر القصص والأحاديث الموضوعة والضعيفة، أو من نشر بدع أهل البدع كالطرقية وغيرهم، فاتقوا الله يا مسلمون. ديننا دين الإسلام، دخل فيه كثير من الكذابين فافتروا عليه من الأحاديث الموضوعة والقصص المخرفة، فنقوا نقوا، لا ترسل شيئاً إلا بعد أن تتأكد أنه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبكم علي ليس ككذبكم على أحد، من كذب علي متعمداً يلج النار. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة وله طرق كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فالجوال له أحكام وله آداب، أما هكذا يستخدم بلا شريعة، لا، ليس من ديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه النعمة حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا في أبداننا، ويعافينا في أنفسنا، ويعافينا في أموالنا، ويعافينا في ديننا، ويعافينا في أبداننا، في أهلنا، ويعافينا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك والإخلاص في القول والعمل. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشر المبشرين بالجنة، وعن أصحاب بيعة الرضوان، وعن أصحاب أحد وبدر، وكل الصحابة يا أرحم الراحمين. آمين. قوم إلى صلاة رحمكم الله.